الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الاستخلاف في الأرض. الله جل ذكره يقول في محكم كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة المراد به آدم وذريته، يخلف بعضهم بعضًا في عمارة هذه الأرض، والمراد من ذلك إقامة أمر الله تعالى في أرض الله، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وربنا تعالى وعد أهل الإيمان الذين يقيمون أمره أن يمكن لهم في أرضه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. فإذا قام المسلمون الكرام بهذا الدين المبارك وعملوا الصالحات واستجابوا لأمر ربهم تبارك وتعالى، مكنهم الله في أرضه كما مكن سادتهم قبل ذلك أئمة الهدى السلف الصالح الذين مكن الله لهم في الأرض بعد أن كانوا شراذم وكانوا لا قيمة لهم قبل الإسلام. جاء الإسلام فاستمسكوا به وساروا على نهجه، فمكنهم الله تعالى في أرضه وجعلهم أئمة للناس كافة. وقال رب العزة سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه مقومات التمكين في الأرض والاستخلاف على أعلى ما يكون. يؤمنوا بالله رب العالمين ويوحدوه حق توحيده ولا يشركوا به شيئاً، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وربنا تبارك وتعالى يقول: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهذا الخليفة موجود في أرض الله، أي بنو آدم موجودون في أرض الله ليس على الأبد، بل هي مدة حياتهم. جعلهم الله تعالى كالأمين وكالذي استودعه آخر شيئاً وأمره أن يقوم بالمهمة على أكمل وجه، فيقوم بها كما أمره ربه جل ذكره. فلو قام بها كما أمره الله عاش حميداً وبعث حميداً وكان من السعداء. وربنا أمر بني آدم وهذا الخليفة الذي يخلو في الأرض، أمره الله تبارك وتعالى أن يسعى في عمارتها وينمي الأوطان التي يعيش فيها. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان أو يرزقه أحد أو لا ولا يرزقه أحد شيئاً إلا كان له به صدقة. حتى قال عليه الصلاة وأتم السلام: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. عليه صلاة الله وسلامه. أيها الأحبة الكرام، مقومات هذا الاستخلاف العظيم ومقومات تنمية الأوطان في كل مكان أساسها العلم، العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، العلم الذي ينفعهم سواء في أبدانهم وفي دنياهم وفي دينهم. فلذلك لا تقوم لأمة قائمة وهي تتلبس بالجهل. لما كان الناس جهلاء ما كانت لهم قيمة، ولما جاء الدين العظيم الكريم الذي شرف الإنسان بالعلم وأكرمه وصار عالما بعد أن كان جاهلا، وصار الناس الذين كانوا لا يعلمون شيئا صاروا علماء ربانيين وتعلموا ما ينفعهم في أمور دنياهم، سادوا الدنيا وصارت الدنيا كلها تبع لهم. ولذلك أول مقوم وأول أساس من أساس رقي الأوطان ونمائها هو العلم، أن يعتني أبناؤه بالعلم سواء في أمور دنياهم وكذلك في أمور دينهم. وربنا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول جل ذكره: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه فيما عمل فيه، عن علمه. وهذه عامة، علمك الله صرت مهندسا، طبيبا، تاجرا، بناء، صرت عالما، صرت فقيها، إماما، أو غير ذلك من أمور الدين والدنيا، ماذا عملت فيه؟ هل نفعت أبناء دينك وأبناء جنسك وقمت بالأمانة التي كلفك الله بها، أم لم تقم بحق هذا العلم؟ ثانيا، استغلال الثروات وكذلك استغلال الطاقات المتاحة على أكمل وجه. لا يقوم هذا الخليفة والمقصود به بنو آدم الذين يعمرون الأرض مدة من الزمان، لا يقوم بأخذ هذه الخيرات وتدميرها، ويأتي الأجيال التي تلحقهم بعد ذلك يعانون أشد المعاناة. بل الواجب على بني آدم وأن يستغلوا ثرواتهم التي يسرها الله تعالى لهم في وأوطانهم، وكذلك يستغلوا طاقاتهم التي جعلها الله تعالى في أبناء هذا الوطن، والمراد به كل وطن، يستغلوا الثروات والطاقات على أكمل وجه استغلالاً صحيحاً. والكل يقوم بما يسر الله تعالى له، وينفع الأمة بما وفقه الله تعالى له. وأنت ترى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لما هاجروا إلى المدينة صار كل واحد منهم ينفع الأمة بما يسر الله تعالى له: بلال مؤذن، وسعد حارس، وخالد قائد عظيم، وعبد الرحمن بن عوف يقول: دلوني على سوق المدينة، وعثمان يجهز جيش العسرة، وهكذا الكل يسعى في تنمية وطنه الذي يعيش فيه. فيرتقي الوطن بحول الله تعالى بالعلم واستغلال الثروات وتنمية هذه الطاقات، لا يعيش الناس كالة وعالة على غيرهم، بل يعيشون وقد تعلموا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، واستغلوا ما يسر الله تعالى لهم على أكمل وجه استغلالاً صحيحاً مباركاً فيه النفع لمن يعيش في هذا الزمان، وكذلك يبقوا هذه الخيرات والبركات لمن يأتي بعدهم بعد ذلك، ويقومون مع ذلك كله بالأمانة، لا يخونون الأمانة، لأن الأمانة هي أساس صلاح أمور العباد. فإذا قام الكبير والصغير والغني والفقير والعالم وغيره قاموا بالأمانة، وفق الله هذا الوطن وجعل الوطن الذي يعيشون فيه وطناً مزدهراً مباركاً. وربنا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، بدأها بقوله: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خلق، وعفة مطعم. هذه الأربع جمعت للعبد أسباب الرقي والتقدم والتنمية. فإذا وفق الله تعالى المجتمع لمثل هذا كان مجتمعاً مباركاً في مقدمة المجتمعات. ونسأل الله أن يبارك في أوطان المسلمين أجمعين، ويبارك في المسلمين جميعاً، ويوفق الجميع لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من أكبر مقومات الاستخلاف هي الألفة والمودة بين أبناء الوطن، وما قامت على مدار الزمان لأمة قائمة وهم مختلفون. أبداً إذا اختلف الناس جاءهم الشر من كل مكان، وإذا ائتلفوا جلب الله لهم الخير من كل مكان. وأنت تقرأ سورة قريش لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، والمعنى من أجل ائتلاف قريش هذا، وهم كانوا مشركين، قوم مشركون، ولكن كانت عندهم ألفة ومودة فيما بينهم، يأتلفون. فمن أجل ائتلافهم جعلهم الله تعالى يألفون رحلة الشتاء والصيف، يذهبون من مكة إلى اليمن، ومن مكة إلى الشام، وهم آمنون مطمئنون، لا يمسهم أحد بسوء، وذلك مكافأة لهم على ائتلافهم وتوحدهم. فلذلك ربنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، يعني إذا رأيت خلافاً على ما أنت تريد اصبر، لعل هذا الخلاف فيه خير ومنفعة، ولكن لا تكن سبباً في جلب الشر على العباد. وكذلك ربنا تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا متآلفين. والألفة والمودة سبب للبركات العظيمة، القليل يبارك الله تعالى فيه ويجعله كثيرا، وتصلح القلوب، والألفة تجلب كل خير وود، والشقاق يجلب التنافر والتناحر وتدمير الثروات. فنسأل الله أن يبارك في ثروات المسلمين، وأن يوفق الجميع لإقامة أمر الله تعالى في كل مكان هو فيه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا يا ربنا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظ هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين، واجعل أوطان المسلمين جميعاً أمناً وأماناً، سخاءً رخاءً يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر.